اسمع البوم الجديد اشياء وعدد اولا وحصريا على انغامي اني حصريا على انغامي يا حطيت لي معك خذها وكمل لي بقى ما صرتني يومي صغير بتنصفني كبير يا حطيت لي معك خذها وكمل لي بقى حبيت عليها معك خدها وكمل لي بقى وصفتني يومي صغير يعني بتنصفني كبير يا حظي متعبني رتك خدها وكمل لي بقى دقيق فوق شوك الناترو أنا حظي كلها أصلا شوك المنثور ونسو أنا حظي دقيق فوق شوك الناترو أنا حظي كلها أصلا شوك المنثور ونسو قلت وفيكي قليلة حظ وبنسبة ضئيلة لاني في العشق متوفق ولا لي على الدار حيلة قلت وفيكي قليلة حظ وبنسبة ضئيلة لاني في العشق متوفق ولا لي على الدار حيلة عشان من المية لغلق السعين بالمية شكرا يا حبيت عليها معك هدها وكمل لي بقى وصفتني يومي صغير يا حظي تاليها معك خذها وكمل لي بقى حصريا على أنغامي في الدنيا قليل وقليل ويا ناس رضية نتعذب وندوق الويل صبرا ونقول هانية سهري في الدنيا قليل وقليل ويا ناس رضية نتعذب وندوق الويل صبرا ونقول هانية خايفة من صبري يسالي ما نخطش النوبة ديالي يفرح بحال الناس لكن انا ما فهمتش مالي خايفهم الصبر يسالي ما نخطش النوبة ديالي نفرح بحال الناس لكن انا ما فهمتش مالي عشان من المية لغلق السعيدة بالمية شكرا يا حظي تاليها